كتاب البخاري. تفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. ما زلنا كما قلنا نرتبط وجوبا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوبا في هذه العصور بنشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان ان ان ان شمس البدعه قد اطلت علينا وبزغت، لا سيما ان برز هؤلاء الذين يعني يتكلمون بألسنه المسلمين ويلبسون زي المسلمين ويرفعون رايه المسلمين ويحاربون المسلمين في سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومحاربه السنه هدم الدين والشريعه باسرها. فان لم يتصدى لهم وينبري لهم طلبة العلم الذين قد تضلعوا في علم السنة، ضاع الدين بأسره، تهدمت الشريعة بأسرها. لذلك أنت لو تعلم بأن المستشرقين سهامهم السامة الأصل فيها أنها منصبة على طائفة معينة. لا رمز يقف، لا تقف، ما تتحرك حتى نأتي نكلمك. على طائفة معينة، ما هي الطائفة التي صوبت السهام إليها؟ ممتاز. خلينا بدل ما نسميها اليوم هكذا، هو أهل الحديث، هذا أفضل ما يقال فيه. السهام كلها صادرة على أهل الحديث، يعني قتل أهل الحديث عندهم الدنيا بأسرها تكون في فرح تام عارم. لماذا؟ أن هؤلاء هم الذين يقومون بالدين، هؤلاء بحق هم الذين يقومون بالدين، وهؤلاء بحقهم مقدمة وطليعة الأمة الإسلامية بأسرها، والاتكاء عليهم هو الذي يرتقي بهم في المباني العالية. وأما هدم هؤلاء هدم الدين كلياته. لذلك أول ما يصدر الباب صدر الرب ذلك، من الذي نالوا من عرضه إلى يوم الناس هذا كتابة وقولا ومن؟ لا ليس البخاري، البخاري نقول في المتقدمين والمتأخرين. أما في المتقدمين أولا هو من؟ خذ أول من روى الحديث. سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو هريرة. المستشرقون سهامهم كلها مصدرة لمن؟ لأبي هريرة. ثم بعد ذلك لمن؟ البخاري. سيب الزهري الآن دعك، لأنه في من هو في مثلي في الرواية في البخاري. لمن البخاري الآن وقف متصدرا بأن أصح الكتب على كتاب الأدب الفعلاني، أنه ما أحد يستطيع يقول ما يأخذ بالسنة. الذي يقول لا يأخذ بالسنة نادى على نفسه بالكفر باستقلال. الذي لا يقول اخذ بالسنه نادى على نفسه بالكفر. لما؟ ادب وادخل. الذي يقول لا اخذ بالسنه نادى على كفري باستقلال. طيب وبعدين اكمل، باقي لك لفظه واحده لتدخل. لا اظن واضح هذا في هولندا، ليس هنا، ليس هنا. اظن واضح، انت لا يتضح الا باللفظه الاخيره. نعم، لو انكر وحيا يكون قد كذب بالرساله، كذب الرساله، وان كذب الرساله كفر استقلال. طب اتفضل. التاخير هذا لعذر؟ لا، سياره عطلت، كنت في الطريق لكن كنت اتابع في اخر شيء. هذه المعتزله ممتاز، ممتاز، خلاص، ممتاز، ممتاز. انا لو قلت لنا ابتداء ما سالناك، لو قلت لنا ابتداء ما سالناك جزيت الجنة. لكن أنا أريد هذه العادة الكريمة بتاعتي، يعني كل واحد مفتاح البيت حطه في رقبته وكذا. ليش أنت أصلا ما هذا؟ حتى لا وديع. أيوة أنا أفهم هذه العادة، هذه عادة النساء، هذه يمشي هو في شيء مرقم في رقبته. ما هذه العادة؟ ما تسمى هذه العادة؟ ما رأيتها؟ رسميات. هذه الرسميات يا شيخ، هذا كانوا في الأطفال الصغار هم يفعلون معهم ذلك، يقول إياك تضيع المفتاح، ضعه في رقبتك حتى لا يضيع. هل يفعلون معك ذلك؟ جيد، نسأل الله أن يعافينا. عامة طلبة العلم لابد أن يتمسكوا بالحديث، لأن حقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغالبة، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وأصح الكتب على كتاب الله وكتاب الذي ادعى المهدوية. هذا الذي ادعى المهدوية كان يطعن في البخاري ويطعن في السنة، صحيح ولا لا؟ ولكن لما واجهوه قالوا تؤمن بالسنة لما تؤمن؟ فنظر، لأنه لو قال لا يؤمن بالسنة كفر الساعة، انتهى أمره. فقال يؤمن بالسنة، طب السنة قالت لا هذه ليست منها وهذه ليست منها. عامة الأصل في ذلك كما قلنا لابد أن نتصدى وننبري لهؤلاء، ولا يكون ذلك إلا بعلم، وأصله علم السنة، العلم قال الله قال رسوله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العلم، باب كتابة العلم. نعم، أنا يبوب أنا كتابة العلم. العجيب في البخاري دائما في التبويب، كأنه كما قال بعض العلماء يأكل الحكم إلى النظر، يعني لا يجزم به. باب كتابة العلم ما حكمه؟ السائل لابد أن يقف عندما يسمع في التبويب كتابة العلم. السائل اللبيب ماذا سيقول؟ ما لا أنا ما سألتك عن أنا لا أنا أنا أقول السائل سيقف عندما يسمع ماذا سيقول؟ ما حكمه؟ يريد يعرف ما حكم الجواز، الإباحة، الحرمة، الوجوب. هو لم يجزم الإمام البخاري جعلها أيضا لإمعان النظر، كان يقول وإن كنت من الطلبة الذين لهم الحرص في الطلب فلينظر إلى النص سيستخرج بذلك الجزم في حكم كتابة العلم. وكما قلنا كتابة العلم أصلا ارتباطها بالعلم، لأننا نقول بأن العلم صيد صحيح والكتابة فقيد علمك بالكتابة، وإن كنت لابد وجوبا أن تحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام، احنا عندنا محمد بن سلام، محمد بن سلام تشديد وإيش وتخفيف. محمد بن سلام هنا ابن الفرج السلمي ثقة ثابت روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ومن الثقات الأثبات، وقد قدمه احمد على شيخي على الثوري، ولا يتابع على ذلك، لكن وكيع كان من النبلاء الفضلاء، وكان تقيا نقيا، وكان يعني محدثا بارعا، روى له الجماعه. وكنا كان ملقبا بايش؟ بالتنين. اختياري الغند يفهم حدث الصفحه، ما هم طلبوا تحديث الصفحه، ما اعرف ايش تحديث الصفحه. تفضل. عن سفيان شوف هذه قاعده، وكيع اكثر جدا عن سفيان، وهو سفيان الثوري شيخ الملازم، قليل جدا في روايته على على على عن ابن عيينة. فان اطلق فلا بد ان تعلم ان اذا قال وكيع عن سفيان اذا اطلق اعلم انه ثوري، اذا اطلق فاعلم انه ثوري، لانه اكثر شيخ الملازم اكثر عنه كثير. والثوري سفيان الثوري هو امير المؤمنين في الحديث روى له الجماعه. تعلمون ان الثوري كان يدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته، لكن قدموه على مالك في بحر الروايه فقط، اما مالك يقدم عليه بانتقاء الشيوخ. عن مطرف عن يعني انا ما ادري كيف فتحتها انت. ها؟ نعم، هو مطرف طريف، هو من الثقات الأثبات، كان عابدا تقيا نقيا. عن الشعبي عامر بن شراحيل من الثقات الأثبات، ممن كان له الحرص الشديد على طلب العلم، ولما سألوه كيف بلغت ما بلغت قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وكان عالما يعني تقيا نقيا متقنا، وكان قيل فيه انه لا يحدث الا عن ثقه، وهذا على الغالب ليس قاعده كليه، والا هو نفسه قال: حدثني الحارث الاعور واشهد الله انه كذاب. طبعا هو المفروض تاويل هذا الباب لما يقول اشهد الله انه كذاب، مش ممكن يحدث عن كذاب. قال: وكان ضعيفا، نعم، لكن كذاب يقصد بها يخطئ، لكن كذاب يكذب ويروي عنه، هذا فيه نظر. نعم. عن ابي جحيفه رضي الله عنه وارضاه. نعم، وجحيفة صحابي. أبو جحيفة هو يسمى وهب بن عبد الله، وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه. يعني هذه أيضا نرى من لطائف الإسناد أن هذه رواية صحابي عن صحابي. قال: قلت لعلي. علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم وزوج سيدة نساء العالمين، علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه والخليفة الراشد الرابع، وترتيب الفضل على ترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وارضاه. قال النبي السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، قال قصة هذا حديث عظيم جدا، والأصل فيه كما قلنا في التبويب أنه طلع الكلام على الكتابة، علاقة العلم بالكتابة، الكتابة زينة للعلم وتقييد له وتثبيت للحافظ. فالكتابة طبعا هو لما يقول باب الكتابة لما لم يجزم بها علمنا أن الكتابة أيضا فيها اختلاف، وقد ورد الخلاف في مسألة كتابة الحديث، لأن الرسول قد نهى عنها في أول في صدر الإسلام، نهى النسل عن الكتابة، ولما علم أنهم كانوا يكتبون نهاهم عن ذلك وزجلهم. والعلماء يقولون كان هذا في الصدر، ثم بعد ذلك حدث الإجماع بالجزم على جواز الكتابة، فلما لم يجزم الإمام البخاري؟ قال تركها لأن الخلاف قد عم، وأيضا أراد التشويق لطالب العلم أن يصل بنفسه إلى الحكم في مسألة الجواز. والحق أن الأدلة كثيرة على جواز الكتابة، لقول النسل اكتبوا لأبي شات صحيح، وايضا قال في خطبه حجه الوداع امر بالكتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله ان اهل مكه او قال ان اناسا ينكرون علي انني اكتب كل شيء تتكلم به، قال اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا الا الحق. فهنا الكتابه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وأيضا قد أجازها وأباحها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبويب هنا كما قلنا أراد الإمام البخاري لطالب العلم أن يعلم بأن الكتابة كان قد عنا فيها الخلاف، ثم ذلك حصل الجزم بالجواز كما قلنا، إما تشويقا ليصل إليها، وإما أنه لم يجزم حتى يعلم الطالب بأن هناك كان قد الخلاف قد ظهر في الصدر الأول. لكن الكتابة أجمعه كما قال الإمام الحافظ حجر وغيره أجمعوا على جواز الكتابة، لأن الإنسان في آخر الأمر قد أمرهم بكتابة الحديث. وتعلمون بأن تدوين السنة كانت على يد بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمر الإمام الزهري أن يدون وأن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدونت السنة يوم أن أمر بها رضي الله عنه وأرضاه. الحديث هنا له قصة، حديث ابن أبي طالب له قصة، كان دائما يقول وصدق رسول الله، فهو لما يتكلم بشيء أو يفعل شيء يقول صدق خليلي صدق رسول الله. فقال له بعض أصحاب التابعين أخصكم رسول الله بشيء؟ أخصكم بكتاب؟ أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فلما سألوا هذا السؤال قال لا. وفي رواية للحديث قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء. وهذا فيه دلالات، الدلالة الأولى كذب الرافضة، هذا الحديث بالذات غصة في حلوق الرافضة، لأنهم يقولون بأن علي هو الوصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى له، ولو كان لبين النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تنكر ذلك وتقول أن له ذلك، يعني متى أو متى أوصى بذلك؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بين سحري ونحري، مات وعلى حجري، ومات وبين نحري بين سحري ونحري، ولم يوصي بشيء، ما قال وما تكلم إلا اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. فالرافض كذب في هذا الباب، وهو يقول ويقسم والله ما خصنا بشيء. فقال والذي خلق الحبة برأ النسمة، وهذه أيضا فيها أن علي بن طالب أقسم من غير أن يستقسم. وقلنا دائما وتكرارا إن وجدنا القسم من غير استقسام لا سيما وأن الأصل عدم التجرع على القسم، والدلالة على ذلك عثمان استيقظ، الدلالة على أن على مسألة يعني الحرص من القسم أو الهجوم على القسم يعني بعدم الروية، في دلالة هنا تمنع المكلف أن يعمل ذلك، مع أن الحديث عن الإنسان قال وإن الله يحبه إذا أقسم أحدكم أن يقسم بالله. ما الدلالة؟ دي آية واحدة حرام عليك. كيف؟ ما لكم ما ترجمه لله وقال؟ في سياق من كثرة الحلف. أيوة هذا. ما ولا تقول حلف. في آية أصرح من ذلك يا صاحب القرآن. واحفظوا. واحفظوا أيمانكم. ظاهر جدا هنا الآن. واحفظوا أيمانكم. فإن وردت ممن يعمل بهذه الآية وتراه يقسم من غير أن يستقسم اعلم أنه سيأتي على أمر جلل. يتكلم عن أمر عظيم، لذلك أقسم عليه. قال والذي خلق والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وهذا قسم من علي بن أبي طالب من غير أن يستقسم للأمر الجل الذي ستكلم فيه. وأيضا هنا نرى أن علي بن أبي طالب يعلمنا ويؤدبنا من آداب القسم أنه يقسم بالذات المقدسة. إما أن نقول أنه أقسم بأفعال الله خلق وبرأ فلق وبرأ فكأنه أقسم بأفعال الله إلى الفعل وصفات الأفعال. بعض العلماء يقولون بجواز القسم بها لأن القسم يكون قسم بالذات المقدسة القسم بالأسماء الحسنى أو بصفات الله إلى الفعل. الكلام في الصفات الخبرية فيها خلاف بين العلماء. قال والذي برأ النسمة أو فلق الحب قد نقول بأنه أقسم بالذات المقدسة هنا. والذي أقسم بالذات المقدسة وفي كل جواز القسم بالذات المقدسة القسم بالأسماء القسم بالصفات كل ذلك جائز معناك لا تقسم إلا بالله جل في علاه. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الرواية الأخرى الرواية عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب هل عندكم كتاب غير الكتاب والسنة هل عندكم كتاب خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه كما قلنا البيان الواضح الجلي على كذب الرافضة الذين يقولون بأن القرآن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن وبقية القرآن عند من عند فاطمة. كذب كفر بهذا لأنهم بهذا القول قد كذبوا الله جل في علاه. لأنه لو كان بين أيدينا هذا القرآن وليس هو القرآن ثلث القرآن إذا ليس محفوظا وهذا تكذيب صريح لقول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه فيها دلالة على كذب الرافضة فيما قالوا بهذا بأنه بأن فاطمة عندها ثلث أن ثلث القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن وبقية القرآن عند فاطمة. كذب صراح. وسيد فاطمة زوجها قال بذلك قال لا والله والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عندنا من كتاب ما ترك لنا. فقال هل عندكم من كتاب قال لا نفيا إلا كتاب الله يعني الذي عندنا هو كتاب الله جل في علاه. قال لا إلا كتاب الله على استثناء متصل إلا كتاب الله. قال وأو فهم أعطيه رجل في يعني إيه وإلا فهم أعطيه رجل وإلا فهما أعطيه رجل مسلم في كتاب الله جل في علاه. قال إلا أو فهم أعطيه رجل مسلم. في رواية أخرى قال إلا فهما أعطيه الله رجلا مسلما في كتابه إلا فهما. العلماء يقولون هذا الاستثناء هنا استثناء متصل أو متقاطع وصحيح أنه استثناء نقول متصل أنه فهم في الكتاب نتكلم على الكتاب نفسه صحيح وممكن يكون مقطع أيضا منقطع أن نقول لكن الذي عندنا وعندكم هو أن يتدبر المرء القرآن فيفهم فيه ما فيه من الأحكام. قال إلا فهما يعطيه الله عدلا في الكتاب. ففيها المسألة الثانية وهي أهمية الفهم في كتاب الله جل في علاه. أهمية الفهم في كتاب الله. المرء متعبد بالبحث عن مراد الله ومتعبد بالبحث عن مراد رسول الله وهذا لا يمكن أن يتأتى لامرئ مكلف قط إلا بشدة الفهم والتدبر عند القراءة ليصل إلى مراد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى كثير من الآيات تمدح الفهم ويقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها. ولما قال قلوب شوف لا يا سرقة محضة حرامي احنا بنكلم السياق في الفهم فقال لأن الفهم في القلب وليست الإجابة هكذا أيوة هذا هو أرأيت نعم هذا هو فالإجابة لكننا لأنك سارق فبتاخذ الطرف وتجري بسرعة فهو الحق نعم لأن العقل في القلب على الرارح. ذلك قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا من الفهم. أنت تعلم أن الخلاف لا يكون إلا بجهل والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. إذن لا مفهوم هنا يبقى لا ترى اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. لذلك أنت ترى قال فاعتبروا يا قال فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القوة في الصدور نعم وهذا اسم العمى بالهاء هذا اسم العمى وهو عدم إتقان الفقه. فالفهم من يعني من الأهمية بمكان عند قراءة القرآن وعند قراءة السنة التدبر. لذلك كان ابن عمر أعطى هذه الفائدة العظيمة لأبي موسى الأشعري والأمر قال الفهم فيما يأتيك إلزم عليك الفهم فيما يأتيك. وذلك قاله ألحق النظير بالنظير وهذا لا يأتي إلا لا يتأتى إلا بالفهم الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس ما دعا له إلا بالفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل ها وفقهه في الدين دقة الفهم. ولذلك في حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي، وهذا الأهم، لتعلم أن القول من النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. لذلك قال إلا فهما، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجوع للفهوم، وأن العالم الفقيه هو أرقى المراتب. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. ومن هنا ترى في قوله إلا على التقليد. مفهوم كلامي؟ اقطع ذراعي، لأن الذي أراه في الوجوه الآن يقول مش مفهوم. قلت إلا هنا على التقليد، الكلام مفهوم؟ غير مفهوم صحيح؟ كان فيها سرعة. قلتها الآن عندما أقول إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، قلت إلا هنا على التقليد. إلا التقليد لأن توجد العلماء ولا يوجد الفقهاء. ممتاز، أنت وصلت لها بعد 940 مرة قاعد قاعد قاعد وأنت تفكر، وهذا صحيح. إلا هو التقليد، التقليد بأن الفهم وإتقان الفهم لا يكون إلا في خلة من الناس. كثير يمكن أن يحمل العلم، كثير ممكن يحمل، ممكن يحفظ، لكن أن يتقن هذا في قلة في الناس، لأنها منا من الله جل وعلا، وهذه اللؤلؤة الثمينة لا يحوزها أي أحد أبدا أبدا، ولها ما لها من الوسائل والضوابط حتى يصل بها الإنسان في ذلك، وهي أصلها هبة من الله جل وعلا، هبة من أصلها هبة، والدلالة على ذلك من الكتاب أنها هبة. ممتاز، قال الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما، لكنه قال ففهمناها سليمان. إذا كان ابن تيمية يدعو يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان، دقة الفهم في هذا الباب. قال إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله جل في علاه. قال أو وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة، فأخرج الصحيفة من قبيعة السيف. فقوله أخرج الصحيفة، هذه الصحيفة هي الكتاب؟ ليست كتابا، وهي خاصة عندما ترى ما قاله علي بن أبي طالب، تعلم أنه ليست بخاصة له بل هي عموم المسلمين. فأخرج من طبيعة السيف ورقة مكتوب فيها قال إلا وإلا ما في هذه الصحيفة وما خصنا بها، لكن هي معي كأني سمعت الحديث، كأن تقول الشيخ قد خص التلميذ ببعض الروايات، ثم بعد ذلك في المجالس الأخرى قد سمع التلاميذ من الشيخ نفس الروايات. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج الصحيفة فوجد فيها فكاك الأسير، وفيها في رواية غير هذه الرواية قال التي في الصحيحين، قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أو قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، ليبين لك الصياحات التي نعيشها الآن في التسوية بين المسلم وبين غيره، حتى من أهل العلم الذي يقال له أن بعض المتشددين يقولون بأن تهنئة الكفار لا تجوز. قال عندي على كلامك ملاحظات، ليست على التهنئة، ده هو التهنئة غارق فيها. قال لما تقول الكفار؟ قل غير المسلمين. هذا شوف، هذه مصيبة. هذا الآخر دلوقتي الآن، الآخر الأبعد، وأنا أقول الآخر، سأقول الآخر يعني الأبعد، والآخر الأبعد الحقير. وإلا فالله جل في علاه قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا قطع لمن قال هناك أخوة إنسانية، حتى هذا قطع لمن قال لا عندنا أخوة إنسانية. قال الله جل في علاه إن أرسلنا نوحا، قال وإلى عاد أخاهم، قالوا أخاهم الآن، قلنا أخوة النسب ليست أخوة الإنسانية على ما تقولون، أخوة النسب. وشعيب وغيره قالوا ولولا رأتك لرجمناك، فهو منهم أخوة النسب. ويقال حتى لو قلنا أن المقصود بالأخوة ليست أخوة النسب، نقول أراد بها إشارة إلى التلطف والرفق والأنس عندما يدعوهم، فقول له قولا لينا. تفهمون ما أقوله؟ لأنه في صيحات تقول في أخوة اسمها أخوة الإيه؟ الإنسانية. طب أخوة الإنسانية دي من وين أتت؟ والله تعالى قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسانية هو إن الإنسان خلق لها روح إذا مسها الشر، البلاء كله في الإنسانية. هو هذا، وأنا قلت من أين أتيتم هذا؟ ما أين الآية هذا؟ أين موضعها الآن عندما يقول الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ ماذا تفعلون بها؟ فهنا هنا هنا هنا ضابط في هذا الباب. قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون وحدهم، ومفهوم المخالفة هنا لا تتكافأ دماء المسلمين مع غيرهم، لا تتكافأ دماء المسلمين مع غيرهم. هذا سيأتي تصريحا، هذا سيأتي تصريحا. المهم الزكاه هذه ما هو هذه فيها دلاله واضحه جدا على ترابط الاخوه الايمانيه، على اواصر المحبه بين المؤمنين. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره. وانت ترى الان الطوائف كلها يقطع بعضها بعض ويستبيح بعضهم بعضا، وهذه التي اودت بالامه الى هوه سحيقه تتردى فيها، لان لا الا ان ينجيها الله لا فعلان، ليس لها من دون الله كاشفه، لانها جاءت الثالثه عندما قالوا الا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، قال الا ان يستبيح بعضهم بيض بعض، لا اسلطن عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته. فلا بد من ان ناوي الى ارض صلبه رافع رايه السنه، وجميعا ننضوي تحت هذه الرايه وتتكامل اواصر المحبه بيننا والتالف. الحديث قال ان سلم سالت ربي ثلاثه، سالت ربي الا يهلك امتي بسنه بعامه فاعطانيها، ثم قال في الثالثه وسالت ربي الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبح بيضته، فقال الا، يعني انا اقبل الا، قال الا ان يستبيح بعضهم بيضة بعض، والمعنى فلا اسلطن عليهم عدوا من غيرهم فيستبح بيضته. نستجلب على انفسنا ذلك. فالحق قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيها أواصر المحبة، فيها الترابط والتآخي على الإسلام، فيها التعاون على البر والتقوى، فيها المنافحة والمدافعة عن أهل الإسلام كلية كلية. تأبر رماحه إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا أحادا. لابد أن يحدث ذلك. الغرض المقصود قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، الكل واحد. ويمكن أن يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم على أن الحر يقتل بالعبد، فكان هذه مسألة خلافية، لكن قد يستدل كما في الظاهرية يستدل به بعض العلماء على أن الحر يقتل بالعبد والمرأة تقتل بالرجل، الذكر يقتل بالأنثى، مع أن الآية تفرق، لأن الآية قالت الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى، يقول المفهوم مخالفة يمنع ذلك، ولعدم التكافؤ. قالوا ولعدم التكافؤ بين العبد والحر. قلنا هنا في قول سلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم دل على التساوي التكافؤ، لأن أصل المعيار هو إيش؟ الإيمان والإسلام. أصل المعيار هو الإيمان والإسلام. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فلا بد من الوفاء بالوعد. ورعد لما دخل مسلم فاتح مكة قالت أم هانئ فدخلت عليه فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقام فقال من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات الضحى وقيل هي للفتح، صلى ثمان ركعات خفف في هذه الصلاة، ثم قالت يا رسول الله إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته. علي بن أبي طالب قال والله لا أعلون بالسيف فلان، وكانت أم هانئ قد أجارت هذا الرجل الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. وأيضا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وكان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أبو العاص، كان تزوج من زينب، أنتم في السيرة صفر، زينب صحيح. فهو جاء في الفجر دخل عليها فدخلت على كان معهم في الخيمة فصرخت فقالت إني قد أجرت أبا العاص، فقال صلى الله عليه وسلم أقسم بالله والذي نفسي بيدي ما شهدت ذلك ولا علمت به. يبين الناس أبدا ما بحسن ظن من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم ذلك. فالجميع سمعوا هذا والجميع قد توقفوا عنه. لما؟ لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك نقول يعني بضعف العلم وضعف العقل والإفساد في الأرض، إنه يدخل كافر ولو أعتى أهل، لو فرعون يدخل كافر بإذن إنه من ولي الأمر بتأشيرة، وهذا هو الإذن، بإذن وعهد من ولي الأمر، ويدخل بلاد المسلمين ثم يتعدى عليه أحد يقتله أو يتعدى على ماله أو على عرضه، كل ذلك خيانة، كل ذلك خيانة، وأخافر ذمته بهذا. ولذلك قال يسعى بذمتهم أدناهم، لابد من الوفاء له، ولي الأمر أعطاه هنا إذنا إشارة بهذا، فلا يجوز التطاول عليه ولا يجوز التعدي لا على المال ولا على العرض. وذلك ترى كثير من الذين فكرهم من فكر الخوارج الذين قد تعدوا على من يسمونهم بالسياح، دعك من التسمية الآن، لكن حدث ولا ما حدث، كل ذلك تعدي على الشرع. قال واسع بذمتهم أدناهم، قال ولا يقتل مسلم بكافر، قال ولا يقتل، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل مسلم بكافر جزية الجنة. والدلالة على ذلك هنا لا يقتل مسلم بكافر دلالة واضحة جدا على أن المسلم لو قتل كافرا لا يقتل به. طبعا إذا هذا من باب العموم الذي يرد به الخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص. كيف ذلك؟ إذا كان متعدي كيف ذلك؟ كما بينا عام يراد به الخصوص. تدبر السؤال يا حاتم. ممتاز. الكلام على الذم أو المعاهد أو المستأمن. أما الكافر حلال في كل شيء، الكافر الحربي يعني تقصد، مفهوم؟ فقال ولا يقتل مسلم بكافر، والأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، هذا زائد تفصيل إن شاء الله في الكتاب، لكن سريعا الأحناف قد خالفوا الجمهور في ذلك وقالوا بل يقتل المسلم بالكافر، واستدلوا على ذلك بمرسل ابن عبد الرحمن بن البيلماني بأن مسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أوفى من ما ما ما أو أنا أولى من يفي بعهده، وهذا حديث مرسل منقطع لا يصح بحال من الأحوال. والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل، هذا جزم، وهذا في الصحيحين، لا ولا يقتل مسلم بكافر، قال ولا يقتل مسلم بكافر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسلم لا يقتل بكافر. ثم قال وفكاك الأسير، وفكاك الأسير واجب على كل مسلم، عجبا والله ثم عجب لمن أنفق ماله لفكاك الحيوانات، نعم، من الأقفاص، ولا يفعل ذلك لفكاك المسلمين من الأسر، عجبا ثم عجب في هذا الباب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من الوجوب فكاك الأسير، قال الصحيفة التي فيها قال وفكاك الأسير هذا يلزم الأمة بأسرها، لا تحسبن أنك فت منها، هذا يلزم الأمة بأسرها، من ملك وعلم أسيرا في بلدة ما ويستطيع فكاكه بالمال ولم يعطي يأثم بذلك، وإن كان الأصل أنه على بيت مال المسلمين. طب إن لم يكن لبيت مال المسلمين بيتا، إن لم يكن قائما على المسلمين خاطبة، لأنه قال وفكاك الأسير يعني على الجميع، فكاك الأسير، فمن علم أسيرا وعلم أنه يستطيع أن يحل أسر أن يفك أسره بمال وهو عنده المال ولم يعطي أثم بذلك، فهو يلزم المسلمين ذلك إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إن علموا بأن فكاك الأسير يكون بالمال وهم يملكون المال وتأخروا عن دفع المال أثموا جميعا. لذلك قال ولزاما فكاك الأسير، وهذه كما قلنا الثلاثة تعضد أواصر المحبة وتقوي التآلف والتآخي الذي هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ننتهي من الحديث اليوم بهذه المسألة في قوله وفكاك الأسير، قال ولا يقتل المسلم بكافر، وقد وضحنا القول في مسألة ولا يقتل المسلم بكافر، وفيها فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولو كان علي بن أبي طالب وصيا لأظهر ذلك، ولو كان علي بن أبي طالب وصيا لأظهر ذلك، فأظهر ما عنده من الصحيفة وليس فيها إلا فكاك الأسير ولا يقتل المسلم بكافر. الفوائد المستنبطة، نعم، قال العقل والصلاة، نعم، والعقل طبعا معروف، العقل هو الدية، العقل هو العقل من عقل البعير، بأنه لو قتل خطأ فعلى العاقلة الدية، العقل هنا في الدية، العقل في ما هو العقل في الحديث معناه الدية، ما هي أخذت من عقل البعير، كانوا يعقلون البعير في في في في في باحة وساحة بيت القتيل ليرتضي، مفهوم؟ فهو القاتل إما أن يكون قاتلا قاصدا عمدا فهذا فيه القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون بخير النظرين، إما القتل وإما الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أو قتل خطأ، وهذا بالإجماع القتل خطأ على العاقلة الدية، وهي دية مخففة، العاقلة أصول الرجل طبعا هو لابد انت تحرص بقى حرصا شديدا لانه سياتون بك سياتون بك، فان كان متهورا بالسياره مثلا او شيء من ذلك ستدفع ستدفع، فخذ على يدي افضل لك. لذلك هم يقولون طب لما هو لم يفعل؟ قلنا في فيه نوع تفريط منهم، فيه نوع تفريط منهم انهم لم ياخذوا على يديه، لذلك تحملوا. فهذه هي العقل وهو الدين. نعم. وهذا اخر ما يقال في هذا الحديث. الفوائد المستنبطه منها اولا كذب الرافض، هذه من افضل لو وقفنا عندها ما في الا هذه الفائده الحمد لله. اظهار كذب الرافض، كذب الفائده الثانيه حفظ الله للكتاب. إن احنا نزلنا الذكر قال لا الا كتاب الله، يبقى كتاب الله يغنينا. الفائده الثالثه اهميه التدبر في كتاب الله جل وعلا الا فهما، وهذا حث على الفهم. فضل علي بن ابي طالب ولو كان وصيا لايش؟ لقال. نعم. وهذا فضل علي بن ابي طالب وامانه علي بن ابي طالب. الفائده الوتريه الاخيره خمسه علو أهل الإسلام. من وين هذه؟ لا يقتل مسلم كافر، صحيح؟ لا يعني ده صحيح، نعم، لكن في دليل ثاني أوضح. لا لا لا لا لا. أيوة، ما عندك تصريح يا أخي الله يهديك. أيوة، قبلها قبلها قبلها، حجتك في قبلها. المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قلنا في الرواية الثانية ما أنا قلتها. خلاص يا تكفيك في هذه الرواية لا يقتل مسلم بكافر. نعم، تكفيك في هذه الرواية لا يقتل مسلم، لأنها في المعنى. المؤمنون تتكافأ دماؤهم. نعم. وفي أسئلة تفضل. نعم تفضل. قلت ما الفرق بين الدية وفدية؟ الدية والفدية. الفدية هذه كفارة. أما الدية حق للقتيل للميت. طبعا للاولياء ليس الميت، الميت لا يستطيع فكاه الله يرضيه يوم القيامه. فيا لحق ورثه اولياء الميت. نعم. اهل البدع؟ اهل البدع ايه؟ اهل الفطره؟ الفتره تقصد؟ اهل الفتره؟ أهل الفترة ممتحنون يوم القيامة على الراجح الصحيح. أهل المعتزلة يرون أن أهل الفترة في النار، الذين وقعوا في الشرك في الربوبية في النار، لأنه يستقبح الوقوع في الشرك في الربوبية. يقولون العقل دال على توحيدنا في الربوبية، بأن الذي خلق وأن الذي كون الكون وأن الذي رزق والذي أمات وأحيا والله، فلو أشرك في ذلك فهو في النار. يعني إذا عمل عملا صالحا يعني يوجد ذلك. أي نعم. هل واقع بن نوفل حجة على الفترة؟ واقع بن نوفل حجة على الفترة، وإلا كيف بلغ؟ وده مش حجة على الفترة. نقول إن في زمانهم هناك شريعة. لكن حقا لك أن تقول بأن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم إيش؟ رسالة. أهل مكة، وأنا طبعا شنقيطي طبعا وهذا خطأ، أنا أخطئ شنقيطي في ذلك رحمه الله تعالى، من عالم جليل مجدد، هو يقول بأن أبا النبي أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، يقول لم تبلغهم الدعوة. أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة فوجد التصاوير صوروها لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون في الأسلام، قال كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم قط. من وين هنا يقول الإنسان قد علموا ما استقسم قد؟ بقايا. إذا وحي من الله جل وعلا أن بقايا دين إبراهيم عندهم موجود. يا أخي أنت ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. طبعا الذين يحورون يقولون لا يقصد عمي، عمي وعمك في النار من ذلك. فطبعا وتكلم على هذا، فهذا صراحة الذي يتكلف لن تجد له سبيلا. ها؟ لصوص هذا هو حقا، لابد ان تقول هذه الكلمه التي تكتب بماء العين، هم لصوص ونصوص حقا. الفيلسوف لن يدع شيئا يسيره. طب اسمعني انت الان، انا اريد افهم منك شيئا، انت ماذا تقول في هذا الحديث ان ابي واباك في النار؟ لا شقيت، لا ما اقصد، لا استغفر الله ما اقصد هذا، اسكت شقيتي، قلنا هذا عالم مجدد، هو ما اقصد شقيتي، شقيتي هذا ليتك ترى خياله، مش مثله خياله. الامام الالباني يقول عندما ما يعني وقفت عنده حصل كلام بينهم، قال كان ابن تيميه يمشي امامي يذهب ويجي. ابن تيميه في هذا العصر رجل فحل من الفحول. ما أعرف أعرف أعرف ذلك، أنا بينت له ذلك. ذلك الشهيد. نعم. أي سؤال؟ في مسألة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص قتل بحر بالحر والعبد. نعم نعم. يعني وتتكافأ الدماء. نعم. أظن أن الدكتور لو يعني وضعنا الدليل أنها تتكافأ، نعم من التكافأ في أيمان تتكافأ، ولكن في التماثل ليسوا متماثلين، إذا فرقوا الشرع. ما هذا الذي يقوله الجمهور؟ احنا نتكلم، احنا لا نحجهم الان ولا ندخل في المسألة الفقهية التفصيلية، لكن نتكلم على ان الاصل العام ان الايمان سوى بين الجميع، بين الذكر والانثى والعبد والحر. لهذا هم قالوا، انا لا اعرف قول الجمهور، لا الجمهور يقولون بان العبد لا يقتل بالحر. نعم. طيب انتهت الأسئلة. المسألة العقائدية مسألة نقصان الإيمان وزيادته. حتى بالمسألة العقائدية هنا إيمان الرجل ليس كإيمان المرأة. نعم نعم، يتفاوتون في الدرجات، لكن هم يتكافؤون في الأصل. نعم. في الأصل. أنا لا أضيق عليك. أنا ضيقت عليك قبل ذلك. أنا قصدي يعني حتى تفصل المسألة. القول الأول في إثبات تحسين التقويه بالعقل، والقول الثاني في إثباته بالشرع فقط. لازم القول الأول قلت أنا إنكار الرسل، وفي طائفة منهم تقول بهذا. القول الثاني الذين يقولون أن تحسين التقويه فقط بالشرع، فيقولون أن النبي أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك طبعا، هم يقولون أنه ممكن أن يدخل الأنبياء النار وإبليس الجنة، وفيه من يقول بهذا. يعني هذا لازم قول، لكن فيه فعلا اطلعت يعني على بعض الأقوال يكون بهذا. نعم، لأنهم يقولون لابد يعني لأنهم ينفون العلة، وهذا صحيح. نعم. يقولون جائز أن يدخل الله الملائكة والأنبياء في النار، لا على القدرة ولا يبالي، لا يقولون يدخلهم، لأن هو أصل ضلال القول. إيش يقولون؟ وله أن يدخل القائم الصائم المتصدق النار، ده أصل قوله. فاعتلى بعد ذلك وارتقى منهم انحرافا فأدخل الأنبياء والرسل في ذلك، لكن أصل القول عندهم قالوا وله أن يدخل الصائم القائم المتصدق النار، وأن يدخل الطاغي الزاني السارق مدمن الخمر الجنة. وهذا معنى إيش؟ معنى إيش؟ ما قلنا نحن بأنهم يقولون، لا يقولون بالعلة بالحكمة والتعليل، هذا أصل ضلالهم، فهم كيف؟ لا يقولون ولذلك أنت ترى تعدى الأمر على مسألة إيه؟ مسألة الكسب. لما أنت تأخذ الموبايل هذا وتلقيه على الزجاج، ماذا سيحدث؟ ينكسر، صحيح؟ ما الذي كسره؟ الذي رمى. يابا هذا عشان يحاسب ويضمن، لكن انا رميته موجود، الذي احتك بالمزرعه فكسره. ايه؟ الهاتف. لا الهاتف. الهاتف. الجسم الذي تضرب. صح، هم لا يقولون لا. الهاتف لم يكسر، وليس فيه قوة الكسر، الله الذي كسره. اسمع بس، الله الذي كسره. طيب، طب يا جماعة الخير، أنا شاهه الآن عيني الهاتف كسر. يقولون لا، انكسر الزجاج عند لمس الهاتف له، انكسر الزجاج. لا يجعلون للسبب سبب تأثيرا. فهم؟ وهذا أصل ضلال القول. يأخذون بقول المباشر دين. قصدي من السؤال هو حتى تكون تصور المسألة حتى ينفر منها الناس. هو هذا تصور المسألة، أنهم قالوا يدخل القائم الصائم المتصدق النار، ويدخل الفاجر الجنة. هذا لا يمكن. الله تعالى نفسه ماذا قال في الكتاب ليهدم هذا الأصل الباطل؟ قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ماذا قال؟ ما لكم كيف؟ هذا هو دلالة واضحة جدا على هذه المسألة. يعني أكيد في أحد أدلتهم أن يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة. لا لا لا لا لا يسألون ذلك هم لا يسألون ذلك هم يجعل يا شيخ اسمعني هم يرجعوا تأصيل المسألة عندهم للجبر. ليش بتفتحوا في أبواب يعني هتعطوها هذه ترجع مسألتهم في الجبر في الجبر أصول الخمسة هذا معتزلة الثانيين يقولون بالجبر يعني كل اللي في الدنيا هذا فعل الله نعم ولذلك هم يقولون بأن إبليس وجبريل سواء نعم هذا أصل قولهم إبليس وجبريل سواء الاثنين واحد لما كل منفذ ليش لإرادة الله الذي فعله نعم الضرورات كثيرة واللوازم أعظم هو أراد أن يبين مسألة تمحيد الكلام عن طريق الشرع بإلغاء الحكمة والتعليم فيصلون بذلك إلى هذا الكلام وهذه مصيبة لذلك احنا قلنا التحسين والتقبيح طرفان ووسط والوسط لا يدن بعينين جميلتين في هذا الباب تدبر تدبر القرآن هو الأصل الأصيل في هذا الباب لو أخذنا تدبر القرآن أن يقرأ الأمر أن يقرأ المكلف القرآن يقصد ذلك التدبر فيه والوصول إلى مراد الله في علاه لأن الأصل أنك تبحث عن مراد الله وأنت ترى ذلك في الرأي الأول يعني أنت لو ترى أبو بكر رضي الله عنه في تدبره للقرآن هو الذي نظم للناس وضبط فهمهم في قول الله تعالى يا الذين أمنوا يا أيها الناس يا أيها الناس عليكم يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إيد قال تفهمون فهم مغلوطا فبالتدبر هذا ليس تقاعصا على امر بل هو امر بالمعروف عن المنكر عمر بن الخطاب يتدبر قول الله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم فيصل اليها وصولا تاما على منع الصلاه على المنافقين والانسان يقول له خيرني ربي فانزل الله موافقا لعمر بن الخطاب انه قال ولا تصلي احد منهم ابدا ولا تدخل على قبر عثمان العفان ينظر في الايات في وفطامه في عمي وعثمان قال أقل من خمسة أشهر فأخذ من الآيتين الفهم هذا وهذا فهم دقيق الشافعي لما أتوا يحجونه أنت تقول بحجة الإجماع ائتنا من كتاب الله بآية تدل على إجماع كأنه يعني اشتط غضبا ثم أغلق الباب عليه فقرأ القرآن كله في نصف يوم فخرج عليهم بالآية فهما ودقيقا قال الله جل وعلا وما يتبع وما يشق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصير جهنم وساءت مصيرا دقة فهم قول الله تعالى ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن من دقة فهم الإمام الشافعي قال هذه الآية وإن كانت لم تكن نصا يعني هذه الآية دلالة واضحة جدا على أن النكاح بيد الأولياء لا بيد المرأة لأن لو كانت بيد المرأة رجعت إليه ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن لو كان النكاح بيدها لرجعت إليه صحيح ولا لا؟ لكن هو قال بسبب النزول أنه ابن عمها لما طلقها ومضت العدة فجاء خاطبها من الخطاب قال له أكرمناك بها وأنت حتى قضى العدة لم تردها لا والله لا يعني لا تجتمع معها ثانية فأنزل وهي كانت تميل له فأنزل الله تعالى ولا تعذرهن فقال هذه دلالة واضحة جدا على أن النكاح بيده بيد الولي لا بيدها وهذا هذه دقة الفهم في كتاب الله الرفع مهمة جدا أن يتدبر المرء في القراءة وأنا أهيب بالإخوة والأخوات أن كل قراءة سردا للحفظ وله قراءة تدبرية ولو يعني يقرأ حتى صورة للتدبر هذه تغذي الإيمان جدا في القلب نعم لا بد اللغة العربية تدبر القرآن لا يخلق لا بد من اللغة العربية لا بد فهذا الجمع لا تجمع متى على الأضلال هذا عن ابن مسعود وجاء مرفوعا ضعيفا موقوف صحيح نعم الأمة طبعا معروف أنها أمة استجابة وأمة دعوة هل اجتماعات الدول خارج حالة الاجتماعات المتحدة تشمل ضمن هذا تشمل الشياطين والجنون ما تشمل إلا هذا يعني ما تشمل إلا هذا المقصود أمة الإجابة لا أمة الدعوة المقصود أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن المسلم هو الموفق الكافر لا يوفق لشيء الكافر لا يوفق إلا لشيء واحد هو السبيل إلى النار هذا هو إلا أن يهديه الله جل وعلا ونسأل الله الهداية لجميع الكفر اللهم ارحم الكفر جميعا إن اهتدوا وأسلموا فنسأل الله لهم الهداية ونسأل الله أن يثبتنا على الحق ما فهمت. قول صدق الله. حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. هو عامة نقول السنة أتبع صح والسنة ألزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ قال فقرأت قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم ذي يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال لابن مسعود صدق الله العظيم. هذا الصحيح حديث هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له صدق العظيم صدق الله العظيم، قال له ايش؟ حسبك حسبك. فقال في نظرة العينين فإذا هما تذرفان. فلو قال المرء بعدما قرأ مرة مرتين ليس فيها ثمة شيء، لأن الله جل في علاه قال إيش؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لكن أن يأخذها استمرارا ليست من السنة بحال من الأحوال، بل هي تدخل في باء والتين مربوطة بدعة. والله والله يتوفانا برحمته. وأن يتدبر إيش؟ وأن يتدبر القرآن ثم ذكره يعني تعرف خلق الله ربه. هذا الرجل واعد واعد، شوفوا إيش بيقول، هذا تلاعب الشياطين به. بيقول أنا بقرأ وأنا بتدبر فعلمت أن كلام الله حق فقلت صدق الله العظيم. تدبر أوصلني إلى أن أقول بذلك. شوف التحايل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم، الشحوم الميتة، حرم عليهم الشحوم الإيش؟ أن يدهنوا بها ولا يأكلوها؟ يأكلوها، حرم عليهم الشحوم. فأذابوا فجملوا فباعوا. قال شوف شوف قول الله دقة، أن التحايل نزل في نفس المنزل. قال فأكلوا ثمنا، سماه إيه؟ أكلا. فلا تتحايل فإن الحيلة أشد من الفعل الأصيل. هل نعطي نعطي من واحد كافر مثلا؟ واحد كافر نعطي كتاب كتاب الكتاب المترجم. القرآن لا يترجم، لا يصح القرآن أن يترجم، لكن تقول ترجمة التفسير نعم لك أن تعطيه. لكن لو أنت طمعت في الإسلام وعلمت أنه جدي ويريد يقرأ الآيات كن معه وأعطيه إياه. 50 معنى تترجم في معنى واحد هذا قصور جدا، قصور جدا جدا جدا. لذلك اللغة العربية غنية جدا وكل اللغات الأجنبية كلها ضعيفة. يعني أقوى لغة بعد اللغة العربية هي لغة من؟ اللغة الإنجليزية، وبعدها الفرنسية المكسرة هذه التي كلها اللسان معوج، فاهم عليك؟ واللغة الإنجليزية أيضا في الفرق بين إنجلترا وبين أمريكا، هؤلاء يأكلون الحروف وهؤلاء لا يأكلون الحروف. طيب وبعد ذلك كل اللغات بعد ذلك صوت عصافير. بعد كل اللغات بعد ذلك هي هذه. واللغة العربية هي اللغة الأصيلة، هي اللغة العربية هي لغة القرآن. فطبعا ترجمه تترجم اصل اللغه العربيه تترجم القران يعني الى اي لغه اخرى لا يمكن ان تفي. يقولون يعني لا يمكن، يقولون نحن لا نترجم القران لكن نترجم المعاني. ما قلنا ما هو مع التفسير، ما قلنا ذلك. وحتى لكن اللي بيقوله طارق كلام صحيح، لا تفي اللغه العربيه بحر واسع جدا، فاهم؟ لكن هنا ما استطيعوا. انتهت الاسئله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. زيتم جميعا.